الأقوى في قلوب المسلمين الحقيقة ليست بجديدة أكررها لأنه في قلوب المسلمين وهي حقيقة أصبع القول دمع في نهار ليس فيه سحاب حينما تطلع الشمس بجلد السماء المطرح الأقصى في قلوب المسلمين يترقى على عشقه أجيالنا وأبناؤنا وتبكيه النساء قبل الرجال الأقصى في قلوب المسلمين سيولد فينا همم الأبطال وسيصلعنا شموخا في زمن الانتظار طالما أن له نداء يحب سمعا سمع الكون ولا يجيب الأقصى في قلوب المسلمين سيبقى ذاك الوعد الوعد الحبيب الوعد الذي تتجنب إليه الآذان ويصرف له الجنان بأننا سنصلي فيه بإذن الله وعلى سراه سندفع إخوان القردة والخنازير ومن يلف لفهم ويقول نشيدنا العدل يسمعه الكون أجمع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحق الحق ومبطل الباطل والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على القائد القدوة محمد بن عبد الله ورضوان من الله تعالى أكبر على من أيد ونصر وبعد. الأقصى في قلوب المسلمين ما أجمله من عنوان لعطاء هذا اليوم يؤكد لنا حقيقة ما في قلوبنا ويكشف لبعضنا فيما بيننا ولأعدائنا الذين يحاصروننا ظنا منهم بأن الحصار يرهبنا ويرغمنا يؤكد لنا ولهم بأنه رغم كل المحاولات محاولات مسح الهوية محاولات أن ننسى القضية محاولات أن نمل أن نكل أن نعجز أن نشعر بالانهزام النفسي والداخلي أن ننسى أقصانا الحبيب ومسرانا الغريب يأتي موضوع هذه الليلة لكي يؤكد للجميع بأن الأقصى ما زال في قلوب المسلمين وسيبقى في قلوبهم طالما أرواحهم في أجسادهم سيبقى في قلوبهم لحما نازفا وجرحا غائرا وهما محمولا وقضية لا تنسى طرفة عين إلى أن يلبى نداؤه وتحرر رحابه ونستجيب لتلك الصرخة التي أطلقها في زمن صلاح الدين يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة تسعى من الأقصى المقدس كل المساجد طاهرة وأنا على شرف منجس. انتفض حينها صلاح الدين وأقسم بالله قسما لا حنث فيه أن لا تعرف شفتاه البسمة حتى يصلي في رحاب الأقصى وإن صرخة الأقصى وصلت مسامعنا وإننا لنقسم بالله قسما لا حنث فيه ولا إثم لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى تكرمنا يا ربنا بصلاة في رحاب الأقصى محررا مطهرا عزيزا شامخا أبيا وقد استعاد مكانته ورفعته وشرفه. الأقصى في قلوب المسلمين وحتى يكون في قلوب المسلمين قضية يعمل لها وحتى يكون الأقصى في قلوب المسلمين هدفا يسعى إليه وحتى يكون الأقصى في قلوب المسلمين غاية يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل الوصول إليها لا بد من أن نتعرف على هذا الأقصى الحبيب الذي يسكن في سويداء القلوب لا بد وأن يكون عندنا صورة بيانية واضحة لهذا المسجد العظيم الذي هو محور الصراع بين قوى الكفر والإيمان وبين جبهات الحق والباطل. يجب أن نتعرف على الأقصى الذي هو الفيصل والفرقان بين جبهة الغرباء التي وعت القضية وفهمت أبعادها وبين جمهرة الغثاء الغافلة السادرة التي نسيت الأقصى وما فيه. الأقصى في قلوب المسلمين حقيقة ليست بجديدة أقررها لأنه في قلوب المسلمين، وهي حقيقة أبطع من ضوء الشمس في نهار ليس فيه سحاب حينما تفرح الشمس في كبد السماء حرة. الأقصى في قلوب المسلمين يتربى على عشقه أجيالنا وأبناؤنا وتبكيه النساء قبل الرجال. الأقصى في قلوب المسلمين سيولد فينا همم الأبطال وسيصنعنا شموخا في زمن الانكسار طالما أن له نداء يصم سمع الكون ولا من مجيب. الأقصى في قلوب المسلمين سيبقى ذاك الوعد، الوعد الحبيب، الوعد الذي تتشنف إليه الآذان ويطرب له الجنان بأننا سنصلي فيه بإذن الله وعلى ثراه سنذبح إخوان القردة والخنازير ومن يلف لفقهم ويكون نشيبنا العذب يسمعه الكون أجمع. الله أكبر. الأقصى في قلوب المسلمين هوية، قضية، شعار، بثار، لافتة، عنوان، هم، غم، جرح. الأقصى في قلوب المسلمين يصنع قلوبهم قطعا من حجر الصوان على إخوان القرد من يهود الذين دنسوه. الأقصى في قلوب المسلمين وهو لنا، الأقصى للمسلمين طال الزمان أو قصر، وسيعود إلينا بإذن الله، وهذا وعده سبحانه، والله لا يخلف الميعاد. الأقصى للمسلمين حق لا شك فيه مهما ادلهم الزمان وتكالبت الأعداء، لا يفت في عبودنا تقادم الزمان ولا يؤثر في عزيمتنا أكاذيب اليهود الباطلة. الأقصى للمسلمين لأن الله جعل هذه الأرض المقدسة لأطهر وأقدس الأمة، الأمة التي تحمل أطهر وأقدس رسالة وهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الأقصى للمسلمين وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام هم الذين اختارهم الله لعمارة أرض الأقصى وتعلقت قلوبهم بحبه وفدائه والدفاع عنه. الأقصى للمسلمين وهم الذين بذلوا أرواحهم لطرد الروم والصليبيين منه ودفعوا 9 حملات صليبية عنه، فأين كان اليهود كل هذه القرون إذا كانوا أصحاب حق في القدس كما يزعمون؟ الأقصى للمسلمين حق قدره الله تعالى، والمسجد الأقصى وقد سماه الله تعالى مسجدا قبل أن يفتح المسلمون القدس للدلالة على أنه موضع سجود لله وحده. الأقصى للمسلمين وهو أرض وقفية لا يحق بيعها أو تسليمها لأعداء الله قتلة الأنبياء، ولن نتنازل بإذن الله أو نفرط في شبر منها حتى يسقط شهيدا آخر واحد منا عند جدران الأقصى في القريب العاجل بإذن الله الواحد الديان. أيها الأحبة، للمسجد الأقصى وبيت المقدس فضائل جمة وبركات وفيرة ذكرت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والتي منها أنه ثاني مسجد وضع في الأرض، هو ثاني المساجد وضعا في الأرض بعد المسجد الحرام. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. رواه البخاري في الصحيح. ومن فضائل الأقصى أنه قبلة المسلمين الأولى، كانت القبلة إلى المسجد الأقصى لمدة 6 أو 17 شهرا، قبل نسخها وتحويلها الى الكعبة لبلد الله الحرام. اخرج البخاري ومسلم بالسند الصحيح الى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا ثم صرفنا الى القبلة اي الكعبة. من فضائله انه مبارك فيه وما حوله، هو مسجد في ارض باركها الله تعالى. قال تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. قيل: لو لم تكن له فضيلة الا هذه الاية لكانت كافية وبجميع البركات وافية، لانه اذا بورك حوله فالبركة فيه مضاعفة، ومن بركته ان فضل على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. من فضائله انه مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الاسراء من اول مسجد وضع في الارض الى ثاني مسجد وضع فيها، فجمع له فضل البيتين وشرفهما ورؤية القبلتين وفضلهما. اخرج الامام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتيت بالبراق وهو دابة طويل ابيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبت حتى اتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. من فضائل المسجد الأقصى أنه دعوة موسى عليه السلام. كان من تعظيم موسى عليه السلام للأرض المقدسة وبيت المقدس أن سأل الله تبارك وتعالى عند الموت أن يدنيه منها. روى البخاري في صحيحه مرفوعا: فسأل موسى الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره أي قبر موسى إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال النووي: وأما سؤاله أي موسى عليه السلام الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. وأيضا من فضائل المسجد الأقصى البشرى بفتحه. وانتبه معي إلى هذا الحديث الهام الذي لا يحفظه أحد من المسلمين وهو في الصحاح: البشرى بفتحه، وتلك من أعلام النبوة أن بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه قبل أن يفتح. عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم أي من جلد، فقال لي يا عوف أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أعدد ستا بين يدي الساعة، ستة أمور ستظهر قبل قيام الساعة. موتي، من المتكلم؟ اسمعوني، الرسول عليه الصلاة والسلام. أعدد ستا: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم أي تكون يعني حالة موت كثيرة كما تموت الأغنام في زمن الوباء، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار أي من ذهب فيظل ساخطا يراها قليلة لكثرة الأموال، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ولعل هذا إشارة إلى أجهزة الإعلام، وهي أخطر فتنة دخلت كل بيوت العرب والمسلمين. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. من بني الأصفر؟ الروم. من الروم؟ الأوروبيين الآن، أي الاتحاد الأوروبي، ويلحق بهم الأمريكان، لأن أصل الأمريكان من الأوروبيين خصوصا من بريطانيا حينما كانت إمبراطورية، وهاجروا منها إلى تلك الأرض التي احتلوها وأبادوا أهلها من الهنود الحمر واستعمروها وأقاموا حضارتهم فيها. ثم هدنة، انتبه معي إلى هذا المقطع في الحديث: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. الهدنة لا تكون إلا بعد قتال، لابد أن تبدأ معركة ثم تكون هدنة. ونحن نرى أن هذه المعركة سيهيئ أسبابها وينضج طبختها هم يستعيرونها افتعال، ولا أراها إلا هذا الذي يجري في هذه الأيام، وهم يرسمون لمخطط حرب عالمية ثالثة يدفعهم إلى هذا، يقين جازم بأن الأمة المسلمة والعربية عاجزة تماما عجز عن مقاومتهم لوجود الفارق الكبير بين عتبات التسلح وبين القوى لدى الفريقين، وهذا من مكر الله بهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإنه دائما المولى عز وجل يستدرج الكفر بنشوى القوة ونشوى الغلبة، كما فعل بأبي جهل حينما نجت القافلة قافلة أبي سفيان التي اعترضها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه القلائل، قالوا له نرجع يا أبا الحكم وقد سلمت قافلتنا وأموالنا، فأخذته نشوى العظمة والكبرياء، قال لا واللات والعزى حتى ننزل بدر ثلاثا فننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. فلما ذهب ذهب إلى مصرعه وذهب إلى مقتله، وكانت بدر الفرقان ولا أراها إلا عائدة بإذن الله الواحد الديان بسبب هذه الغطرسة وهذه نشوى العظم التي نراها من أمريكا وممن يدور في فلكها ومن أذنابها الرطبة الذين قبلوا التبعية والذنبية والخيانة لشعوبهم وأمتهم خوفا وجبنا وهلعا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، إذا بعد محاولة افتعال حرب تصبح هدنة، قال فيغدرون. بعد الهدنة قال فيغدرون، وما أراها ما أراها إلا الغدر بعد عمليات السلام التي يعني تعد طاولاتها وترسم شروطها الاستخزائية المخزية المهينة المخجلة. بعد كل الانبطاح العربي والإسلامي وبعد القبول بكل ما يريدون قال يغدرون، إذن لا أمان لهم، لا أمان لهم. قال فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية، تحت كل غاية 12,000، 80 راية تحت كل راية 12,000، برا وبحرا وجوا أكيد، أي حصار عام على الأمة المسلمة لمحاولة محوها بالكلية. لكن أبشروا فهناك أحاديث في صحيح مسلم فيهزمون بإذن الله. فبعد هذا يهزمون، لكن مو نحن حاطين الخد على الكف ونتابع القيل والقال والمسلسلات والأغاني وملاعب الكرة، مثل هكذا أمة ستبال تحت حوافرهم، إنما الذين يهزمونهم أمثالكم بإذن الله، الذين يبحثون عن الحق عشاق الشهادة، من يطلب لحن الرجولة في زمن التخنف والتأنف ويطربون لسماع شدوه الجميل الذي يدعوهم إلى يا خيل الله اركبي يا رياح الجنة ربي. أمثالكم بإذن الله هم الذين يصنعون الآن بيد القدرة الإلهية دون أن تدري قوى الكفر، وأنتم بإذن الله وأمثالكم ممن سيهزم هؤلاء إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتدافعون عن دينكم وتحمون بلادكم وتذودون عن أعراضكم وتحرر المقدسة وتلبوا نداء الأقصى وهو الآن في قلوبكم بإذن الله الواحد. روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه. من فضائل المسجد الأقصى إليه تشد الرحال، أجمع أهل العلم على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وأن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، منها المسجد الأقصى، وتلك المساجد 3 لها الفضل على غيرها من المساجد، فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. من فضائله فيه يضاعف أجر الصلاة، عن أبي ذر رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرس. الحبل اللجام الذي يربط به الفرس كم طوله؟ ليشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، يعني متر. يتمنى الرجل أن يحبى، لا، أن يكون له متر من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. قال أو قال: خير له من الدنيا وما فيها. أخرجه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي. إذن نحن في هذا الزمن، أوليس أحرار الأمة يتمنوا أن يملكوا مثل شطن الفرس، متر من الأرض قرب المسجد الأقصى، لكي ينظروا إليه، لكي يمتع النظر برؤيته، خصوصا وقد ولد فينا أجيال نار المسجد الأقصى عيانا أبدا، وما رأته إلا من خلال وسائل الإعلام وعبر صور مشوهة فيها ما فيها، سنمر عليها إن شاء الله. من فضائل المسجد الأقصى فضل الصلاة فيه. أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: سأل الله حكما يصادف حكمه، أي أن يقضي داود بحكم يصادف حكم الله في هذه المسجد، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، أي أن يصادف حكمه حكمه، وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال: وأرجو أن يكون أعطي الثالثة. رواه النسائي وابن ماجه. ما هي الثالثة؟ أنه ما من أحد يروح يصلي ركعتين في المسجد الأقصى إلا غفر ذنوبه وعاد كيوم ولدت أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وأرجو أنه أعطي الثالثة. وأظن أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب بإذن الله. فهيوا أنفسكم للصلاة فيه إن شاء الله. إذا تستحق أن تبذل لها المهج والأموال والأرواح من أجل صلاتين تغفر بها كل الذنوب، وما أكثر ذنوبنا وعيوبنا أيها الإخوة، من كثرتها صارت كالجبال، صارت كالسيول، باتت تحتاج إلى نفحة من نفحات الله وتجل من تجلياته حتى تغفر. وأعظم بها وأروع من ركعتين في الأقصى يغفر بهما كل هذا الذنب. إذن سنحاول ونصاول ونقاتل حتى نحظى بهذه الصلاة إن شاء الله، لعل الله يغفر بها ذنوبنا، ولعلنا بالنية نأخذ الأجر إن شاء الله. ومن فضائله مقام الطائفة المنصورة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة. إناء وقد هجم عليه عشرات يريدون الأكل منه. هذه الطائفة أمثالكم الغرباء الذين يعانون ما يعانون حتى من أسرهم، حتى من آبائهم وأمهاتهم وجيرانهم وأقربائهم ومجتمعهم، صاروا ينظر إليهم نظرة استغراب واندهاش، صاروا غرباء. هؤلاء هم كالإناء بين الأكلة. يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من نواهم وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس، وفي رواية: بأكناف بيت المقدس. بيت المقدس حال الأقصى وأكنافه، أي بلادكم سوريا أيها الأحبة، فسوريا من أكناف بيت المقدس. فأبشروا، وأسأل الله أن تكون من طائفة الحق. قولوا آمين. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وصححه الإمام الألباني في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام فإنها صفة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، وإن الله تكفل لي بالشام وأهله. وإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فأنتم في كفالة الله، فأبشروا بخير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، أي في بلاد الشام، في بلادكم أيها الأحباب. من فضائل المسجد الأقصى أنه أرض المحشر والمنشر. في بيت المقدس الأرض التي يحشر إليها العباد، ومنها يكون المنشر. فعن ميمونة بنت سعد مولاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المحشر والمنشر. أما كيف يكون أرض المحشر والمنشر، هذا ما لا نعرفه على وجه الحقيقة تماما حتى تقوم الساعة، هناك نعاين الحقيقة، لكنه أرض المحشر والمنشر. المسجد الأقصى أيها الأحباء ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما، ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. أسماؤه أسماء المسجد الأقصى. للمسجد الأقصى أسماء متعددة تدل كثرتها على شرف وعلو مكانة المسمى، وقد جمع للمسجد الأقصى وبيت المقدس أسماء تقرب من 20، أشهرها كما جاء في الكتاب والسنة: المسجد الأقصى وبيت المقدس وإلياء. وقيل في تسميته الأقصى، لماذا قيل المسجد الأقصى؟ ما هو الأقصى؟ البعد. أحسنتم ما شاء الله. قيل في تسميته الأقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار ويبتغى بها الأجر من المسجد الحرام، أي أبعد المساجد عن المسجد الحرام الذي تزار. وقيل لأنه ليس وراءه موضع عبادة، وقيل لبعده عن الأقذار والخبائث. حدود المسجد الأقصى. يعتقد الكثيرون أن المسجد الأقصى هو فقط الجامع المبني جنوبي قبة الصخرة، وهو الذي تقام فيه الصلوات الخمس الآن. وحقيقة الحال أن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد، وهو ما دار عليه السور وفيه الأبواب والساحات الواسعة، والجامع وقبة الصخرة والمصلى المروان والأروقة والقباب والمصافب وأسفلة الماء وغيرها من المعالم، وعلى أسواره المآذن. والمسجد كله غير مسقف سوى بناء قبة الصخرة والمصلى الجامع الذي يعرف عند العامة بالمسجد الأقصى، وما تبقى فهو في منزلة ساحة المسجد، وهذا ما اتفق عليه العلماء والمؤرخون، وعليه تكون مضاعفة ثواب الصلاة في أي جزء مما دار عليه السور، وتبلغ مساحته 140,900 متر مربع. المصلى الجامع، ويطلق عليه الناس المسجد الأقصى. وانتبه لهذه الحقائق، أريدك أن تعرفها وتعيها. وهو ذلك الجامع المبني في صدر المسجد الذي بني به المنبر والمحراب الكبير، والذي تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، وتمتد الصفوف إلى خارج الجامع في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهو داخل أسوار المسجد الأقصى. وكان قديما إذا أطلق اسم المسجد الأقصى فإنه يراد به كل ما دار عليه السور واحتواه. وأما حديثا فالشائع بين العامة إطلاق الاسم على المسجد الكبير الكائن جنوبي ساحة المسجد الأقصى. إن شاء الله حينما ستنزل هذه المحاضرة سيكون لها مونتاج مع كلامي هذا، ستكون صور للمذكور تبين هذه الحدود وهذه الجوانب المذكورة هنا إن شاء الله. شرع في بنائه أي المصلى الجامع. ما هو المصلى الجامع؟ البناء الذي فوقه قبة خضراء، عرفتموه؟ شرع في بنائه الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي، وأتمه ابنه الوليد بن عبد الملك سنة 705 ميلادي. يبلغ طوله من الداخل 80 متر وعرضه 55 متر، ويقوم الآن على 53 عمود من الرخام و49 سارية مربعة من الحجارة. وفي صدر الجامع القبة، وللجامع 11 باب، 7 منها في الشمال في واجهته وأوسطها أعلاها، وباب واحد في الشرق واثنان في الغرب وواحد في الجنوب. وعندما احتل الصليبيون القدس غيروا معالم المسجد، فاتخذوا جانبا منه كنيسة وجانبا آخر مسكنا لفرسانهم ومستودعا لذخائرهم. ولما حرر صلاح الدين الأيوبي القدس أمر بإصلاح الجامع وإعادته إلى ما كان عليه قبل الاحتلال الصليبي، وآتى بالمنبر الرائع الذي أمر نور الدين محمود ابن زنكي بصنعه للمسجد الأقصى من حلب، ووضعه في الجامع ليقف عليه الخطيب في يوم الجمعة. وبقي هذا المنبر إلى أن أحرقه اليهود في 11/8/1969، عندما أحرقوا الجامع. ويسعى اليهود اليوم لتخريب الجامع بعد حرقه بالحفريات حوله وتحته بزعم البحث عن آثار الكلب. محمود نور الدين الشهيد الزنكي كان يصنع منبرا هنا في حلب، وإن شاء الله سيعاد صنعه في حلب. والأقصى في أيدي الصليبيين، ووضع الأمة العربية كان محزن. فيسأله الناس: ماذا تفعل؟ يقول: أصنع منبرا لكي أضعه في المسجد الأقصى. سيضحك منه الناس كما كان يضحك أهل قوم نوح من نوح وهو يصنع السفينة على قمة جبل. السفينة على جبل، أين هذا الطوفان الذي تحدثنا عنه؟ وجاء الطوفان ونجى نوح ومن معه. ومات محمود نور الدين الشهيد ولم يستطع أن يضع المنبر في المسجد الأقصى، وقام تلميذه صلاح الدين الذي ربي في كنفه بتحرير المسجد الأقصى، ثم وضع المنبر فيه بعد 20 عام من وفاة محمود نور الدين الشهيد. إنه اليقين، إنها الثقة. المهم أن نبدأ، كان لحلب دور وسيعود لها دورها بإذن الله إن شاء الله. قبة الصخرة هي أقدم أثر معماري إسلامي باقي حتى الآن، أنشأها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مروان، وتعتبر ما هي قبة الصخرة؟ قبة الصخرة، المسجد الذي فوق القبة الصخرة، تعتبر من درر الفنون الإسلامية، وبنيت داخل أسوار المسجد الأقصى لتكون قبة للمسجد فوق الصخرة، والتي قيل فيها الكثير مما لا يثبت سندا ولا شرعا، سنمر على ذلك. والصخرة عبارة عن شكل غير منتظم من الحجر، نصف دائرة تقريبا، أبعادها 5 متر ضرب 7 متر ضرب 3 متر الارتفاع. والصخرة تشكل أعلى بقعة في المسجد الأقصى، وأسفل الصخرة يوجد كهف مربع تقريبا طوله 4.5 أمتار بعمق 1.5 متر، ويوجد في سقف هذا الكهف ثقب قطره 1 متر تقريبا، وهي ليست معلقة، أي الصخرة ولم تكن معلقة في يوم من الأيام كما يشاع عنها بين العوام، ولكنها متصلة بالأرض من أحد الجوانب، وكل ما يروى في قصتها فهو من الخرافات التي لم تثبت. والصخرة جزء من أرض المسجد الأقصى كغيرها من الأجزاء، وتقع القبة التي فوق الصخرة في مركز شكل ثماني يبلغ طول ضلعه 20.59 متر وارتفاعه 9.5 أمتار، ويوجد في الجزء العلوي من كل جدار 5 شبابيك، كما هناك 4 أبواب في 4 جدران خارجية. والقبة صنعت من الخشب وهي مزدوجة، أي أنها عبارة عن قبتين داخلية وخارجية، كل منهما مكون من 32 ضلع، وتغطي القبة من الخارج ألواح من الرصاص ثم ألواح من النحاس اللامع. أبواب المسجد الأقصى، وهي أبواب السور الذي يحيط بالمسجد الأقصى، وتقع هذه الأبواب على الجانبين الشمالي والغربي، وعددها 14 بابا. 4 أبواب منها مغلقة، وتستولي سلطات الاحتلال على مفاتيح باب حارة المغاربة منذ العام 1967 وتتحكم في فتحه وأغلاقه. وهذا الباب هو أقرب الأبواب إلى المصلى الجامع الذي يهدف اليهود إلى إزالته وبناء معبد يهودي مكانه. والأبواب المفتوحة هي باب الأسباط، باب حطة، باب العتم، باب الغوانمة، باب المطهرة، باب القطانين، باب السلسلة، باب المغاربة، باب الحديد، باب الناظر، وهي أبواب قديمة جددت عمارتها في العصور الإسلامية. المآذن للمسجد الأقصى، وهو ما دار عليه السور، 4 مآذن يعود تاريخ إنشائها للعهد المملوكي. تقع 3 منها على صف واحد غربي المسجد، وواحدة في الجهة الشمالية على مقربة من باب الأسباط، وهي كالتالي: مئذنة الفخرية، مئذنة باب الغوانة، مئذنة باب السلسلة، مئذنة باب الأسباط. من بنى المسجد الأقصى؟ سؤال سئلته 10 مرات، من بنى المسجد الأقصى؟ تاريخ بيت المقدس والمسجد الأقصى أيها الأحبة هو تاريخ الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واتصل تاريخ بيت المقدس بسيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الفاتحين والحركة العلمية الإسلامية وتاريخ الجهاد الإسلامي الخلف. أول البناء، أخرج البخاري في صحيحه بالسند إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وليس هناك نص ثابت في أول من بنى المسجد الأقصى، ولكن لا خلاف أن بيت المقدس أقدم بقعة على الأرض عرفت عقيدة التوحيد بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، وأن الفرق بين مدة وضعهما في الأرض 40 سنة. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: ورد أن واضع المسجدين آدم عليه السلام، أي المسجد الحرام والمسجد الأقصى. يقول النووي في شرح صحيح مسلم أن واضع المسجدين آدم عليه السلام، وبه أي بهذا القول يندفع الإشكال بأن إبراهيم بنى المسجد الحرام وسليمان بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من 40 عاما بلا ريب، فإنهما هما مجددان، أي آدم وضع الأسس نعم للحرام وبناه، ووضع أساس المسجد الأقصى، وكان سليمان له دور في شيء من بنائه. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: إن الآية أي قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، الآية 127 من سورة البقرة، والحديث ويقصد بذلك الحديث الذي رواه النسائي مر علينا قبل قليل، يقول إن الآية والحديث لا يدلان على أن إبراهيم وسليمان عليهما السلام ابتدأ وضعهما، بل كان تجديدا لما أسس غيرهما. قيل إذن هنا على هذا القول أن الواضع هم الملائكة، الذي وضع أساسات الحرام والأقصى الملائكة، هذا ما يرجحه القرطبي. أما النووي يقول الذي وضع أساسات الاثنين إبراهيم ورفع المسجد الحرام، وسليمان رفع شيئا من أساسات المسجد الأقصى. يقول إمام بغوي في تفسيره: قالوا فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى غزاه بخت نصر فخرب المدينة، هذا الملك المجوسي، وهدمها ونقض المسجد الأقصى وأخذ ما كان في سقوفه وحيطانه من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر الجواهر فحمله إلى دار مملكته من أرض العراق. ومما سبق يتبين أن ما قام به سليمان عليه السلام في بيت المقدس ليس بناء لهيكل، وإنما هو تجديد للمسجد الأقصى المبارك كما فعل إبراهيم عليه السلام في المسجد الحرام، فهو قبل سليمان وموسى ويعقوب وإبراهيم عليه السلام ليكون مسجدا للأمة المسلمة. من بنى المسجد الأقصى في العهد الإسلامي؟ أولا فتح عمر رضي الله عنه. أول من بنى المسجد الأقصى في الإسلام المصلى في ساحات المسجد الأقصى هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 15 هجرية، بعد أن يسر الله للمسلمين فتح بيت المقدس، وقد اتفق جمهور المؤرخين على أن عمر قد أقام مسجدا متواضعا وصغيرا محاذيا لسور المسجد الأقصى من جهة القبلة، ووصف بأنه مبنى متواضع أنشأوه من عروق خشبية ضخمة، ويقال أن هذا المسجد مربع الشكل يتسع ل3000 من المصلين في وقت واحد، وحدد عمر مكان المصلى ليكون في صدر المسجد الأقصى. في العهد الأموي انقسمت آراء المؤرخين المسلمين وغيرهم إلى 3 أقسام في تحديدهم لتاريخ المسجد الأقصى في العصر الأموي. فالقسم الأول يرى بأن الخليفة عبد الملك بن مروان هو الذي بنى المسجد الأقصى على شكله حالي. أما القسم الثاني فيرى بأنه الخليفة الوليد بن عبد الملك. أما القسم الثالث فقالوا بأن عبد الملك أمر ببنائه، لكن البناء لم يتم إلا في عهد ولده الوليد بن عبد الملك. ويرجع الكثير من المؤرخين بأن الرأي الأخير هو الأرجح، خاصة إذا عرفنا أن الخليفة عبد الملك هو الذي أنشأ مسجد قبة الصخرة، تلك الدرة في جبين العمارة الإسلامية، فكيف له أن يترك المسجد الأقصى كما بناه عمر بن الخطاب صغيرا متواضعا، وعن الوليد بن عبد الملك عناية خاصة بالمسجد الأقصى لمكانته عند المسلمين. هذا وقد تم ترميمه وإصلاح جوانب من المسجد الأقصى بسبب بعض الزلازل والتصدعات في بنائه في العهد العباسي، في العهد الفاطمي والأيوبي بعد إنقاذ نادي الصليبيين، وفي العهد المملوكي، وفي العهد العثماني، وفي زمن الانتداب البريطاني. وجاء الاحتلال اليهودي حيث تعطلت أعمال الصيانة والترميم تماما بعد الاحتلال اليهودي عام 67 بسبب العقبات التي وضعت في طريق المقاولين والمعماريين القائمين بالعمل، هذا فضلا عن أعمال التنقيب والحفر التي قام بها الأثريون اليهود بجوار المسجد الأقصى مما هدد جميع المقدسات بالتصدع والسقوط. ولم يكتف اليهود بذلك، بل عمدوا إلى حرق المسجد الأقصى سنة 1969 ميلادي، مما أدى إلى خسائر فادحة بالمسجد الأقصى، وكان أهمها المنبر الخشبي. أي منبر؟ اللي هو أرسله من حلب محمود نور الدين الشهيد، وكذلك الجزء الجنوبي من المسجد، وهو الجزء الذي أقام عليه عمر الخطاب أساس المسجد الأقصى، وكذلك القبة التي تتقدم المحراب بزخارفها الجميلة وكتاباتها الموثقة لتاريخ بناء المسجد. وها هو الكيان اليهودي مستمر في مؤامرته على المسجد الأقصى لهدمه وإقامة المعبد المزعوم على أنقاضه، ويمنعون أي ترميم للمسجد الأقصى ليكون مآله التصدع والسقوط على الأمد البعيد. ومع ذلك ما زال المسلمون في القدس والمسجد الأقصى يقومون بأعمال الترميم بشكل بسيط وبالسر، حيث أنتج ترميم المصلى المرواني وتم افتتاحه لجمهور المصلين في 12/12/1996، وقد ساهم في إعماره العديد من المتبرعين من داخل فلسطين وخارجها، وتم ترميم عدد من أسئلة الماء وبعض الأبواب. وهذا ما أعده اليهود لهدم المسجد الأقصى. وهنا أريد الانتباه لأن هذه الفقرة هامة جدا، لكي نكتشف بعد أن نسمعها أي جهد جبار يبذل من اليهود من أجل هيكلهم المزعوم الخرافي، وأي طاقات يقدمونها وإمكانات من أجل أن يهدموا الأقصى، وأي قعود وصمت وبخل وشح وهمود وركود ورقود. هذا الذي نحن قابلنا به ذلك، حتى كاد أجيالنا أن لا يعرف الأقصى، حتى كاد طلبة مثقفون يحملون شهادات عليا لا يعرفون شيئا عن مسجد الأقصى، بل لا يذكرونه البتة. هذا ما أعده اليهود لهدم المسجد الأقصى. تتشاهد يوما بعد يوم أنشطة المحافل اليهودية العاملة من أجل تحقيق هدف إعادة بناء الهيكل بعد هدم المسجد الأقصى، وما زال الكثير من المسلمين يجهل أبعاد هذه المخططات ويستهين بها ويشكك في استطاعة اليهود تنفيذ مثل تلك المخططات. والواقع أن اليهود ماضون في مخطط هدم المسجد الأقصى وإزالته نهائيا من أرض القدس، بغية تهويد المدينة وبناء المعبد الذي يطلقون عليه الهيكل الثالث. فالمسجد الأقصى يشهد الآن أخطر مؤامرة يتعرض لها في تاريخ الإسلام. فهذا التخطيط اليهودي الذي نجح وأخرج لنا قبل 53 عام ذاك الكيان المسخ يصبح له دولة، هو نفسه الذي يهدف إلى إعادة بناء المعبد مكان المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في بيت المقدس. ومن الإجراءات العملية الدائبة والجادة الحالية لهدم الأقصى وإقامة معبد اليهود هو الآتي: حملة لتوسيع ملصقات ورسومات انطباعية على اليهود من طلاب المدارس والجامعات تجسد الهيكل المزعوم، البث الإذاعي من إذاعات يملكها يهود من الحركات العاملة لهدم الأقصى كإذاعة عز الصهيون لحركة كاف، والتي تدعو علنا الشباب اليهودي للعمل من أجل إقامة المعبد على أنقاض الهيكل، وتذيع الفتاوى لعدد من كبار الحاخامات الداعية لهدم الأقصى وإعادة الهيكل. عقد مؤتمر بمدينة القدس لإعداد ما يسمى الحراس والكهنة الذين سيشرفون على الهيكل فور إقامته، وتهيئة الكهنة من قبيلة ليفي، والتي تقول الجماعات اليهودية إنها كانت مسؤولة عن رعاية شؤون الهيكلين الأول والثاني قبل أكثر من 2000 سنة. تنشيط الرحلات الدينية من جميع أنحاء فلسطين ودول العالم إلى القدس لربطهم بها، وزيارة المجسمات التي أعدت لتكون نموذجا للهيكل المسمع إقامته على أنقاض المسجد الأقصى. تسير سيارات تدور طوال اليوم في شوارع القدس وتبص ترانيم دينية وأشعار تذكر اليهود بإعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى. وكنت أتمنى أن سيارة واحدة من سياراتنا تجوب الشوارع وتسمعنا أناشيد الأقصى وتسمعنا المؤامرة التي تدور حوله. السماح لليهود وأعضاء الجماعات المتطرفة بقرار من محكمة العدل اليهودية بدخول المسجد الأقصى والتجول في ساحاته وأداء بعض الطقوس العبادية لليهود، عمل نماذج مصغرة للهيكل المزعوم، وتقوم المنظمات والجماعات اليهودية بتوزيع تلك النماذج داخل وخارج فلسطين من أجل كسب الدعم والتعاطف المادي والمعنوي لهذه القضية. إعداد فانوس من الذهب شبيه بالفانوس الذي كان يستخدم في عهد الهيكل الثاني كما يدعون، وتم استخدام حوالي 42 كيلوغرام من الذهب الخالص في صنع هذا الفانوس، وذلك بدعم من رجل الأعمال اليهودي الأوكراني قديم بنوفيتش. فأين من يعيد صناعة المنبر الثاني لكي نضعه في الأقصى بإذن الله؟ نحن نوينا وعزمنا وأسأل الله أن يوفق. يعكف معهد الهيكل الذي أنشأته مجموعة من الحركات اليهودية على صنع أدوات ستخصص للاستخدام في الهيكل الذي يجري التخطيط لإقامته، ومقر معهد الهيكل في البلدة القديمة بالقدس الشرقية الموجود الآن. توزيع اليهود عبر المؤسسات الرسمية من المطارات والسفارات والمكاتب السياحية، وثيقة تاريخية عن القدس على هيئة كتيب يتضمن إشاءات عديدة للمسلمين وارتباط مدينة القدس وصور للهيكل المزعوم. اتفاق الجماعات الساعية لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على توحيد جهودها واستغلال طاقاتها وتنويع نشاطاتها بحيث تجعل من قضية بناء الهيكل قضيتهم كل بيت يهودي على أرض فلسطين. ونحن نعقد مهرجانا من أجل أن نذكر المسلمين في الأقصى فنمنع من إقامته لدافع وتحريك من شيوخ الدجل والخرافة ومن الطابور الخامس في هذه الأمة. ولا أدري متى ستوحد طاقات وجهود العاملين لهذا الدين من أجل أن نمنع هدم الأقصى ونمنع قيام الهيكل. ومن أبرز المنظمات اليهودية والحركات الساعية لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، أولا منظمة عطيرات كهانيم التاج الكهنوتي، أنشئت في عام 1987 ومكشوف كل التواريخ جديدة، هم يعملون الآن، فلو بدأنا العمل سنسبقهم بإذن الله ونمنعهم. أنشئت في عام 1987 ومقرها في البلدة القديمة من القدس الشرقية في حي باب الوادي، وتهدف الجمعية إلى شراء والاستيلاء على البيوت العربية في البلدة القديمة، ولها نفوذ كبير في المؤسسات اليهودية وانتشار واسع في الولايات المتحدة، ولها مكتب دائم هناك في منهاتن أي نيويورك يقيم الاحتفالات لجمع التبرعات، وتقوم ببث أفلام دعائية بغرض تمويل مشاريعها الاستيطانية في فلسطين وهدم الأقصى المبارك وبناء الهيكل. ولديهم مخططات الهيكل الثالث، وهم مدعومون من الحكومة الفيدرالية الأمريكية دعما مطلقا بلا حدود. ثانيا، معهد أبحاث الهيكل يعتبر إحدى المؤسسات الكبرى، ومقر حارة الشرف التي تم تحويلها إلى حي يهودي قبالة حائط البراق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ويوجد فيه مجسم معروف بشكل دائم يشمل أدوات الهيكل ونموذج هيكل، ويرأس هذا المعهد إسرائيل أرنيل وهو عضو في حركة الكاخ المتطرفة اليهودية. ثلاثة، حركة أبناء جيل الهيكل أو أمناء الهيكل، وهي حركة دينية تسعى إلى تهويد منطقة المسجد الأقصى ومركزها الرئيسي في القدس المحتلة، ولها تمويل كبير من نصارى العالم وخصوصا نصارى العرب المتعاطفين معهم والساعين لإقامة الهيكل. وللحركة هدف أساسي واحد وهو بناء الهيكل الثالث. جماعة كولا جوليستا مدرسة دينية يهودية موقعها في الحي الإسلامي في القدس تطالب بإعادة بناء الهيكل في ساحة المسجد الأقصى المبارك. جمعية الحركة التحضيرية للهيكل أسسها دافيد يوسف ليمونيم وتقع في القدس، ويمتلك ليمونيم مجلة سنبني الهيكل، هكذا اسم المجلة، عنوانها سنبني الهيكل الشهرية، ويظهر على غلافها دائما هيكل دون مساجد مرسومة بواسطة الحاسوب، وتقيم الحركة معارض خاصة بالهيكل. حركة الحشونائيم مجموعة عنصرية إرهابية تأسست حديثا متأثرة بحركة كاخ على يد يوئيل لبس، وتتسم نشاطاتها بالعنف المدعم بخبرة أعضائها العسكرية العالمية، ومن أهدافها السيطرة على بيت المقدس وطرد السكان العرب من القدس كلها بالقوة وبالقتل. سابعا، مدرسة الفكرة اليهودية، وهي مدرسة يهودية متطرفة يترأسها الحاخام يهودا كرويس الذي تخصص في الكتابة عن الهيكل، وتشتق هذه المؤسسة نظرياتها من حركة كاف العنصرية المتطرفة. ثامنا، هيئة الموالون لساحة المعبد، وأهم أهدافها الاستيلاء على مسجد الصخرة والمسجد الأقصى، وتعمل على كشف آثار الهيكل عن طريق الحفريات، وتحصل على تمويل ضخم من حركات ومؤسسات وأثرياء في الولايات المتحدة ودول أخرى. تاسعا، حركة حباد ومهمتها إنشاء أجيال من الكهنة ليخدموا الهيكل وتربية بقر أحمر، البقر الحمراء المقدسة الموعودين بها بتوراتهم وتلمودهم المزور، أي أن متى ما ظهرت سيهدم الأقصى ويبنى الهيكل. إذن هذه حركة حباد نامت وإنشاء أجيال من الكهنة ليخدموا الهيكل وتربية بقر أحمر أي البقر الحمراء المقدسة لإلغاء الدنس وتمكين اليهود من الدخول الهيكل. وتقوم الحركة بتنشئة الأطفال في قرية حاريدية قرب القدس وفقا لمتطلبات الديانة اليهودية على حد زعمهم، أما البقر فيتم تربيته في قرية حسدهم. وهنالك العديد من الحركات الأخرى التي تهتم بشراء الأراضي والاستيلاء عليها ومضايقة المسلمين في القدس وإقامة المؤتمرات والمهرجانات لإعداد لإقامة الهيكل المزعوم، وتتعامل الحكومة اليهودية مع تلك الجماعات والحركات بتسامح يصل إلى حد إعطاء الضوء الأخضر للكثير من الممارسات والاعتداءات. وتتميز هذه المنظمات والحركات بالتنسيق فيما بينها والتكامل في أنشطتها، هذا بالإضافة للابتكار والتجديد لأساليب العمل مع عدم الزحزحة عن الثوابت التي تعمل من أجلها والتي لم تتوقف في يوم من الأيام منذ احتلال القدس إلى يومنا هذا. هذا أيها الأحبة، واعلموا بأن هناك جماعة يهودية في أمريكا صنعت أحجار بناء الهيكل كاملة، وتنتظر الآن نقل الأحجار لتركيبها فقط فيتم الهيكل. فهم عازمون عازمون. وما هذه الهجمة الأمريكية الأخيرة على ما يسموه الإرهاب الإسلامي وقصدوا به من ضمن ما قصدوا حماس والجهاد وفصائل المقاومة المسلمة وغيرها في فلسطين من أجل أن يقضوا على المقاومة تماما حتى تتهيأ الأجواء وتكون متاحة لهدم الأقصى وبناء الهيكل، طالما هناك مقاومة فهم سيؤجلون هذا الأمر. لذلك هذه الحركة الأخيرة الكفرية للتعجيل في هدم الأقصى وبناء الهيكل. أخطاء شائعة عن المسجد الأقصى، إنما يلاحظ على العامة والخاصة على حد سواء أخطاء شائعة حول المسجد الأقصى، وقد يعود أصل هذه الأخطاء إلى شدة شغف أهل الديانات الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية إلى هذا المكان، وكل منهم له اعتقاده الخاص في هذا المكان فضلا عن المسميات والمصطلحات الخاصة بكل ديانة، مما أدى إلى تداخلها وتأثر بعض المسلمين بها. ولما أرق المؤرخون وكتبوا تاريخ هذه المدينة العريقة كتبوا الغث والسمين، وكل ذهب حسب مشربه واعتقاده في الكتابة، فضلا عن من كان له دور من المستشرقين اليهود في تزييف التاريخ وقلب الحقائق لتدل في النهاية وتصب في مصلحة دولتهم المزعومة. لهذا كان لزاما علينا أن نوضح للمسلمين بعض الأخطاء الشائعة عن المسجد الأقصى حرسه الله. ومنها لا يفرق كثير من المسلمين بين قبة الصخرة ومصلى المسجد الأقصى. الآن تفرقتم أليس كذلك؟ ما هو المصلى الجامع؟ قلنا أيه هو؟ اللي عليه القبة الخضراء بناء المستطيل. ما هي قبة الصخرة؟ اللي عليه القبة الصفراء. هم يريدون هدم الأول اللي عليه القبة الخضراء يبدأون به، ولكن أبرزوا للناس بتأثير الإعلام الذي تحت سيطرتهم صورة قبة الصخرة على أن المسجد الأقصى حتى إذا هدم الأقصى لا يشعر المسلم. أقول هاي مبنية. فهذا من الأخطاء الشائعة، ونحن نعلم أن هذا هو مراد اليهودي من هذا التصريف الإعلامي على قبة الصخرة على أنها المصلى الجامع للمسجد الأقصى. أيضا من الأخطاء أن الساحة التي تشمل مصلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة والمصطبات وغيرها من قباب وأسفل وأشجار هي كلها واقعة تحت اسم المسجد الأقصى، وليس فقط البناء الذي يسمى الآن المسجد الأقصى، بل هو مصلى المسجد الأقصى وجزء من المسجد ليس إلا. من الأخطاء ليس هناك دليل صحيح على أن من حج عليه أن يقدس حجته بزيارة المسجد الأقصى، فما يرى من الحديث في هذا الصدد باطل. من الأخطاء الشائعة عن الصخرة حكيت حولها حكايات تعددت مصادرها، منها زعموا أن مياه الأرض كلها تخرج من تحت المسجد الأقصى صوفا من تحت الصخرة، باطل. يدعون أنها معلقة بين السماء والأرض، باطل. كما أنهم يدعون أن الصلاة تحتها لها وفضل خاص، لم يثبت هذا. ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ارتفعت معه الصخرة فأمرها بالبقاء، أي نعم، فبقيت معلقة، باطل، فلم ترتفع ولم يجي ولا يوجد هذا الحديث أصلا. يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحتها أي تحت الصخرة ومعه مجموعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا لم يصح. ليس هناك أي فضل من أثر صحيح يذكر أو مزية خاصة للصخرة الموجودة تحت ما يسمى الأمن قبة الصخرة المذهبة، بل هي جزء من المسجد الأقصى، وغيرها كثير من الخرافات التي لا أصل لها من الشريعة. وأيضا من الأخطاء الخطيرة ما يسمى محراب داود، اعتقاد من العامة أن النبي داود عليه السلام هو الذي بناه وأنه كان يصلي عنده، وهو الآن في صدر مصلى الأقصى والصحيح أنه بني في عهد عبد الملك المروان، ويبدو أن الناس تأولوا نسبته إلى داود عليه السلام، ومما لا شك فيه أن نسبة هذه الآثار إلى أنبياء بني إسرائيل هو مطمع يصبو إليه اليهود ليضيفوا إلى رصيدهم من الأدلة التي تثبت حقهم على هذه الأرض زورا وبهتانا، خاصة إذا كانت الحقيقة مغايرة للواقع. أيضا إسطبلات سليمان سابقا، المصلى المرواني حاليا الذي رمن، وهو الذي يقع أسفل الجهة الجنوبية الشرقية من مصلى المسجد الأقصى، والذي يبلغ مساحته تقريبا 3750 متر مربع. يعتقد كثير من الناس أن هذا المكان من بناء سيدنا سليمان عليه السلام، وهذا من التلبيس والدس الذي يستعمله اليهود حتى تنسب لهم فيما بعد لتكون شاهدا على وجودهم على هذه البقعة منذ الأزل. والصحيح أن هذه الإسطبلات من بناء الأمويين كما أثبت أهل الآثار، بناها عبد الملك بن مروان لتكون إسطبلات لخيولهم وبيوتا من حمام الساجل، وقد أصر المسلمون بإعادة افتتاحه وتحويله إلى مصلى، أطلقوا عليه المصلى المرواني نسبة إلى مؤسسه الحقيقي، وقد أحسنوا في ذلك. وأيضا ما يقال عن الحائط الذي يسميه المسلمون البراق، نسبة إلى ربط البراق الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه إلى المسجد الأقصى، ولم يثبت دليل صحيح على أن البراق ربط عند هذا الحائط بعينه. وفضلا عن ذلك يسميه بعض الناس بحائط المبكى، وهي تسمية يهودية لهذا المكان، لأنه باعتقادهم جزء باق الهيكل، ووسائل الإعلام تردد دائما حائط المبكى إنما هو حائط البراق، البراق وليس المبكى نسبة لليهود. حطة من أبواب المسجد الأقصى، يعتقد الكثيرين أنه سمي بذلك لأن الله لما أمر بني إسرائيل بدخول المسجد الأقصى أمرهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، وأنهم دخلوا من هذا الباب، وهذا لم يثبت. أيضا المشاع حول مسجد عمر رضي الله تعالى عنه الواقع بالقرب من كنيسة القيامة، يقولون أنه لما أتى عمر رضي الله عنه بيت المقدس، وللأسف سمعنا هذا الكلام من محاضر أحد المفتين، أن عمر لما أتى بيت المقدس فاتحا أراد أن يصلي بالكنيسة، فرفض أن يصلي عمر في الكنيسة حتى لا تتخذ بعده ذريعة يطالب بها المسلمون، أي يطالب المسلمون النصارى بهذه الكنيسة ويحولونها إلى مسجد، فصلى في مكان خارج المسجد الأقصى، وهذا لا يصح سندا ولا متنا، فلم يعني ينوي عمر الصلاة، ولم يثبت عنه هذا أنه أراد أن يصلي في الكنيسة ثم خرج حتى تحترم الكنائس كما يروج البعض، وحتى لا يطالب بها المسلمون. فكيف يصلي عمر في الكنيسة أو خارج المسجد وهو قريب من المسجد الأقصى وليس بينه وبينه إلا بضعة أمتار؟ قولهم عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين عبارة، هذه المقولة عبارة غير دقيقة من حيث الاصطلاح الشرعي، لأن الحرم هو ما يحرم صيده وشجره، أما بيت المقدس فإنه لا يحرم صيده ولا شجره كما هو الحال في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، وذلك باتفاق العلماء. حائط البراق الشريف مقولة دارجة على لسان وكتب المثقفين فضلا عن عوام المسلمين، وكلمة الشريف العائدة لهذا الحائط فيها تخصيص وتكريم مميز لهذا الحائط، وهذا المكان مشرب ببركة عامة دون تخصيص جزء على جزء من نواحي المسجد الأقصى، وهذا فضلا عن أن البركة الواردة لهذا المكان إنما هي له كموقع وليست البركة في حجارة بني منها المسجد الأقصى. من حرر بيت المقدس؟ إن بيت المقدس وأرض الإسراء هي دوما أرض الإسلام، خلال فترات كان يغلب عليها القتل والسفاك الدماء، ومن هؤلاء المجرمين من سماهم القرآن الكريم قوما جبارين، جالوت وجنوده والروم في عام 64 قبل الميلاد، وأبناء أوروبا من الصليبيين عام 492 هجري، هذول احتلوا المسجد الأقصى، والذين قدر الله سبحانه وتعالى أن يتحرر بيت المقدس على أيديهم وسلطانهم وإقامة حكم الله عليها هم المسلمون. ومن هؤلاء المسلمون بقيادة يوشع بن نون، طبعا جميع ما جاء به الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يسمى الإسلام، وجميع أتباع هؤلاء الأنبياء يسموا مسلمون. إذن المسلمون بقيادة يوشع بن نون، قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، يقول إمام القرطبي القرية قيل أنها بيت المقدس. المسلمون المجاهدون الذين من بينهم داود عليه السلام، يقول تعالى عنهم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم وعلمهم ما يشاء، وجاء بعد داود عليه السلام ابنه سليمان عليه السلام قال تعالى وورث سليمان داود، وعلى عهده كان بيت المقدس عاصما للدولة الإسلامية وليست عاصما اليهود كما يزعم اليهود. رسول الله المسلم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المسلمون رضوان الله عليهم فعلى أيديهم بدأت معارك التحرير بما في ذلك بيت المقدس، وشاء الله أن تتحرر ويقوم عليها حكم الإسلام على عهد عمر الخطاب رضي الله عنه سنة 15 من الهجرة، بعد أن ظل أهل الروم مغتصبين لها لمدة 7 قرون تقريبا، واستمرت تنعم بالخير في ظل الحكم بالإسلام إلى أن استطاعت أوروبا اغتصابها مرة أخرى مع نهاية القرن الخامس الهجري. نور الدين محمود بن زنكي وصلاح الدين الأيوبي وغيره من الحكام المسلمين هم الذين قادوا المجاهدين المسلمين حتى تحقق على أيديهم تحرير بيت المقدس بعد 93 عام من اغتصابها على أيدي الصليبيين. قطز وبيبر ومحمد بن قلاون وابنه الأشرف خليل هم الذين استمروا رافعين لراية الجهاد حتى تحررت على أيديهم سوريا وفلسطين من غزوات التتار والصليبيين، وعاد الإسلام ليحكم حياة الأرض التي بارك الله فيها العالمين كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانت فلسطين أرضا إسلامية يقوم عليها حكم الإسلام إلى أن استطاع اليهود احتلالها، ومن لها الآن؟ من لها الآن؟ فتها عمر وحررها صلاح الدين. فمن لها الآن ليحررها من الاحتلال اليهودي؟ قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فلها بمشيئة الله تعالى عباد لله تحققت فيهم معاني العبودية والتوحيد لله وحده، ثم تحقق فيهم البأس الشديد على أهل الكفر والضلال كما وصف الله تعالى صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. نداء نداء نداء نداء إلى المسلمين جميعا إلى المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، إلى الموحدين وأصحاب دعوة الحق، إلى أصحاب الهمم التي لا تقف في سبيلها العقبات، إلى القلوب الحية التي تعلقت بحب المسجد الأقصى. ها نحن نرى إخواننا في فلسطين وجند المسجد الأقصى يعاصرون أشد محنة عرفتها الإنسانية في تاريخها الطويل. فاليهود الذين قال الله تعالى فيهم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وها هم اليوم كما أخبرنا عنهم تعالى لا يرقبون في مؤمن عهدا ولا ذمة ويسعون في الأرض فسادا. أيها المسلمون ها قد وضعت بين أيدينا أمانة المسجد الأقصى، والإثم متعلق في رقابنا ما لم نزح عن أنفسنا بنصرتنا لبيت المقدس وأكناف بيت المقدس بشتى وسائل الدعم والمناصرة والمؤازرة. ونسألكم النهوض برسالتكم التي كلفتم بها وكنتم خير أمة أخرجت الناس لنقم بواجبنا نحو الله تعالى، وليقم الشيوخ والعجائز بالدعاء والضراعة لله تعالى، وليتبوأ المصلحون والمربون مكانهم في تربية الأجيال المسلمة على عشق الأقصى، وليتسلم الراية علماء الأمة الربانيون الذين ورثوا الأنبياء، وليشحذ طلبة العلم هممهم في تحصيل في التحصيل والاستزادة والاستزادة، وليعلم الأطفال والصغار أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولتنهض أمة الإسلام ولتنطلق من أسرها ولتعلم أنها في عين الله تعالى وكنفه ما دامت متمسكة بدينها، وأن المسجد الأقصى يحن إليها حنين الصغير لأمه ويئن أنين المكلوم في قيده. فهل من مجيب؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ أسألك ربي أن تكون استجابة، أن تكون استجابة من أمتنا في جيلنا في زمننا، ونشارك بإذن الله في سرايا وكتائب جيش الملحمة ونسعى لتحرير الأقصى ولنؤكد له أنه كان في قلوبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.